من مفاتيح التدبر أن نقرأ القرآن على الوجه الشرعي. الله جل جلاله يلوخ لعظمة كتابه لم يترك لنا حتى أن نجتهد في طريقة القراءة، بل بيّنها لنا فقال: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويقول سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إلى آخر الآيات الكريمة. وإذا تأملت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه كان مطبقاً لذلك عملياً. يقول أنس كما في البخاري: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدّا، بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بها صوته، حتى قال: يمد الرحمن ويمد الرحيم. ويقول ابن أبي مليكة وهو يتحدث عن شيخه وإمامه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: صحبت ابن عباس في السفر من المدينة إلى مكة، أو من مكة إلى المدينة، قال: فكان إذا قام الليل يقرأ القرآن حرفاً حرفاً حتى أسمع لصوته نشيجاً وبكاءً من قراءة القرآن. ويصف أحد أصحاب الفضيل بن عياض قراءته فيقول: كانت قراءته، اسمع لجمال الوصف، كانت قراءته بطيئةً شهيةً حزينةً كأنما يخاطب إنساناً.